بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: فصل كلام الله تعالى. كلام الله جل وعلا، الكلام صفة من صفات الباري تعالى وتقدس، يتكلم بكلام تسمعه الملائكة ويسمعه من شاء من عباده جل وعلا، كما أسمعه لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكما أسمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج به إلى السماوات العلى، سمع كلام الله تبارك وتعالى. وأن الكلام صفة من صفاته، يتكلم متى شاء وكيف ما شاء. وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، والقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله. الله جل وعلا تكلم بهذه الكتب وحفظ القرآن من التبديل والتغيير والزيادة والنقص جل وعلا، ولم يشأ الله جل وعلا حفظ التوراة والإنجيل، بل وكل حفظهما إلى علماء اليهود والنصارى فضيعوها وحرفوها، فنسخها الله جل وعلا بالقرآن العظيم الذي حفظه من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلام الله جل وعلا. ويسر الله جل وعلا كلامه لنا في القرآن، لولا أن الله جل وعلا بفضله وجوده وكرمه يسره لنا وسهله ما استطعنا أن نقرأه ولا نقول فيه شيء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ. فالكلام صفة من صفات ربنا جل وعلا، وصفات ربنا جل وعلا أزلية. معنى أزلية يعني أنها قديمة، ما يقال إنها حدثت بعد أن لم تكن. مثل العالم من بني آدم كان طفل صغير ما يدرك، ثم بدأ يتعلم، ثم توسع في العلم، ثم فتح الله عليه بالعلم وصار عالم جليل. فعلمه أزلي؟ لا، علمه جديد حادث، كان لا يعلم ولا يعرف، وكان طفل، وكان يرضع من ثدي أمه. أما كلام الله جل وعلا فلا يقال إنه وجد بعد أن لم يكن تعالى وتقدس، لا. صفات ربنا أزلية، خالق جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، خالق قبل أن يخلق الخلق، إله قبل أن يوجد المخلوقات، فهو إله جل وعلا، وهو رب قبل أن يوجد المربوب وهو المخلوق. فالكلام صفة من صفات ربنا، قديم أزلي حادث الآحاد، يعني لأن الله جل وعلا تكلم بالقرآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. سألوا الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي فنزل كلام ربنا تكلم به، فيقال إنه آحاده أزلية، آحاده متجددة يتكلم متى شاء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له. هذا معنى قولنا حادث متجدد الآحاد، يعني ليس كل كلام ربنا جل وعلا نقول أزلي، وإنما صفة الكلام أزلية، يعني هو متكلم جل وعلا ويتكلم متى شاء. تكلم ويكلم جبريل ويكلم من شاء من عباده بما شاء سبحانه وتعالى. وصفة الكلام أزلية وآحاده متجددة. انتبه أخي، هذه مزلة أقدام زل فيها أناس. الصفة أزلية، ما جد لربنا صفة بعد أن لم تكن أبدا. صفات ربنا تبارك وتعالى أزلية، آحادها أفرادها متجددة. هو رحمن وهو رحيم جل وعلا، ويرحم هذا العبد بعد أن وجد وتورط في شيء ما، أو هلك أو غش أو كفر، رحمه فانتعشه مما هو فيه. تكلم جل وعلا بالكلام المناسب لوقته. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يسألونك عن الروح، اليهود يأتون بأسئلة تعجيز، الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأسئلة استفهام وتبصير بالدين، يسألون وهي معدودة ليست كثيرة لأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيء يشكل عليهم يسألون ولا يتعنتون. اليهود عليهم لعنة الله طبعهم التعنت والتشدد والتعجيز. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الأسئلة متفاوتة، والله جل وعلا يجيب على هذه الأسئلة بكلام متجدد مفيد. جوابا لهذا السؤال يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. يسمعون كلام الله جل وعلا، وموسى عليه السلام سمع كلام الله، ناداه ربه فسمع كلامه. ليس الكلام صفة في النفس كما يقول بعض الفرق الضالة، بل مسموع يسمع وبصوت يسمعه. سمع صوته أهل السماء، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا ما يقول عبد الله بن مسعود من تلقاء نفسه أو بناء على الاجتهاد أو لو فيه مجال للرأي. لا، صفات ربنا توقيفية يتوقف فيها إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله. الشاهد من هذا الحديث وأورده المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم: سمع صوته أهل السماء، أن الله يتكلم جل وعلا بصوت يسمعه من شاء من عباده سواء أهل السماء أو أهل الأرض. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وروى من الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم كلاما يسمع بصوت، ما روى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة. يحشر بمعنى يجمع، يجمع الله جل وعلا الخلائق الأولين والآخرين، الإنس والجن والحيوانات والطير، جميع الخلائق، حتى إنه لا يقتص الشاة الجمع من ذات القرن، حتى الحيوانات تبعث ثم يقول الله جل وعلا لها بعد هذا: كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما ختم الله سورة النبأ بهذه الآية الكريمة. يجمع، يحشر الله الخلائق يجمعهم يوم القيامة، ما يتخلى منهم أحد، حفاة ليسوا منتعلين، عراة ليس عليهم لباس. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء وسوأتاه، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، الأمر فظيع، ما هم مسألة نظر أو شهوة أو تحرك شهوة. ثم يكسر الله جل وعلا من شاء من عباده، وأول من يكسو كما جاء في الحديث إبراهيم عليه السلام. ويركب الله جل وعلا ويحشر الأخيار والصالحين على خيل توصلهم إلى المحشر، لأن حشر الناس متفاوت، منهم من يزحف، منهم من يمشي على وجهه والعياذ بالله. قال: كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. منهم من يمشي ويسقط، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي يتخبطه الشيطان من المس، مش طريقة ممشاه، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط، مجنون، ما يستقيم في ممشاه، يمشي ويسقط. الذين ترجح بهم بطونهم والعياذ بالله، بطونهم من أكل الربا تكون كالبيوت، ما يستطيع يمشي بها، يمشي ويسقط. حفاة عراة ما عليهم لباس، غرلا، غرلا، الغرل غير مختنين. يرجع الله جل وعلا القلفة التي ختن بها المرء حينما كان ابن أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين أو 15 سنة، يرجع ذكره كما كان قبل الختان، غرلا غير مختنين. بهما، البهم اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بها والله أعلم، فقالوا، قال بعضهم: بهم يعني سود، يعني من حر الشمس ومن الشمس أن الغالب عليهم السواد، بهم. وقيل: بهم غير متكلمين نسبة إلى البهائم، إنهم ما يتكلمون في ذلك الموقت، كأنهم بهائم ما يتكلمون. وكما جاء في حشر الأشرار: على وجوه عميا وبكما وصما، ما يسمعون ولا يتكلمون. فبهم قيل في معناها أنهم سود، يعني من حرارة الشمس ومن الشمس أثرت فيهم. وقيل بهم أنهم يشبهون البهائم في أنهم لا يتكلمون، والله أعلم. ونؤمن بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذا ذكره بعض العلماء رحمهم الله، قالوا: لعله كذا، لعله كذا. والشيء الذي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره في أحوال يوم القيامة يتوقف فيه. فيناديهم، من هو؟ الله تبارك وتعالى، بصوت، صوت، ما هو في شيء يخلقه في كذا أو كذا، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ما يتقاربون، مثل خطبة الإمام ونحو ذلك مثلا، يقرب بعضهم من الإمام حتى يسمع، وإذا أبعد ما سمع. صوت يسمعه البعيد مثل ما يسمعه القريب بإذن الله. أنا الملك أنا الديان، فهو مالك الملك جل وعلا، وتزول الأملاك في ذلك اليوم، ما لا مالك إلا الله. ولذا قال مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يعني في الدنيا يظهر فيه هذا ملك كذا وهذا ملك كذا وهذا ملك كذا ملوك، لكنهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي المحشر سواسية، لا مالك إلا الله، وكل نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعرصات يوم القيامة متفاوتة، ساعة يفر وساعة يرفع كتابه مبسوط مسرور، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وهو في عيشة راضية حينما تطاير الصحف ويأخذ المتقون كتبهم بأيمانهم يسرون ويتكلمون. أرجو الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. فعرصات يوم القيامة متفاوتة، فيها فرار وفيها مطالبات، الولد يتمنى أن يكون له على أبيه حق يطالبه به، الأب يتمنى أن يكون له على ولده حق يطالبه به، الأم كذلك، وهكذا في ساعات وساعات يرفق بعضهم ببعض ويتحدثون، وإذا أخذوا كتبهم بأيمانهم اطمأنوا وسروا. يقول أنا الملك أنا الديان، الديان المجازي بالأعمال السيئة والحسنة، مالك يوم الدين، الدين الجزاء والحساب، هذا يجازى خيرا لأعماله الصالحة، وهذا يجازى شر وسوء لأعماله السيئة والعياذ بالله. أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة رحمة الله عليهم، يعني قبلوا هذا الحديث ورووه، واستشهد به البخاري. على ماذا؟ على أن الله جل وعلا يتكلم وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالحديث صحيح، لو كان ما هو صحيح مثلا ما استشهد به البخاري رحمه الله، وأورده المؤلف، يعني الأحاديث التي تورد يكون فيها نقطة محل الاستدلال، غالبا تجد الحديث بعض الأحاديث صفحة أو صفحتين من أول إلى آخر، لكن يورد الأئمة في كل موطن ما يتعلق بهذا، إذا كان الكلام في إثبات صفة الكلام جاءوا بهذه الفقرة، يسمعه ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا يكفينا إثبات المنادات لله جل وعلا بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب سواء سواء. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. يقول وفي بعض الآثار، هذه آثار مروية استدل بهذا بما في تضمنه من كلام الله جل وعلا، أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، حينما ودع شعيب وأخذ أهله وذهب، يريد يذهب إلى أهله موسى عليه السلام، كان فارا من فرعون وقومه، فر والتجأ إلى شعيب وتزوج ابنة شعيب، وبقي عند شعيب أجيرا عليه السلام سنوات، ثم ودعه وانتهت مدته وجاء، وفي أثناء الطريق رأى نارا هالته، وكما جاء في بعض الآثار أنهم كانوا في ريح وبرد شديد، ففرح لما رأى النار قال لعلي آتيكم بجذوة أو بشيء تصطلون فيه، يعني نوقد نار، فذهب إليها، فإذا الله جل وعلا يكلمه فناداه ربه يا موسى، في هذا المنادات ينادي جل وعلا يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فرح لما سمع الصوت ولا يدري من المتكلم موسى أول الأمر، ولهذا استفسر وأول خاف لما رأى النار، ثم لما ناداه الله جل وعلا اطمأن، وألقى الله جل وعلا الطمأنينة في قلب موسى عليه السلام، فقال لبيك لبيك، إجابة، حينما نقول في الحج لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لدعوتك بعد إجابة متكررة، يجيب باستمرار، أسمع صوتك ولا أرى مكانك. قل موسى عليه السلام يا رب أنت أيها الداعي، ما قال يا ربي لأنه ما يدري من هو في أول الأمر، أسمع صوتك، يعني دليل على أن موسى سمع صوت الله تبارك وتعالى، ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ يسأل موسى يقول أين أنت أيها المتكلم؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، لأن الخلق كلهم في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، أين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، من يكون هذا بهذا الشكل؟ ما يكون إلا الله جل وعلا. قال كذلك أنت يا إلهي؟ قال نعم. أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ يعني هذا كلامك يا ربي أم كلام جبريل أو ميكائيل أو أحد الملائكة؟ قال بل كلامي يا موسى. فموسى عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا بصوت حينما ناداه، والنداء ما يكون إلا بالصوت. فهذه الأحاديث دالة على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت يسمعه المنادى. وتقدم أن قلنا إن بعض الجهمية المحرفة لكلام الله جاء إلى أبي عمرو القارئ المشهور رحمة الله عليه، قال أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. هذا يريد، قال خل قراءة يا أخي ما يضرك، اقرأ كذا ولعلها توافق، حتى يستدلون بها على نفي كلام الله أن موسى هو الذي كلم الله، ما الله كلم موسى يريد هذا، وكلم الله موسى، موسى يصير هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما، أن موسى نادى ربه وهذا لا إشكال فيه، والآية دليل على أن الله جل وعلا كلم موسى. قال هبني إني قرأت بكذا، هل أطاع؟ هل يطيعونني الناس؟ العلماء يطيعونني؟ ما يطيعونني. ثم ماذا نقول فيه؟ وكلمه ربه، ما يصلح، وكلمه ربه، ما يصلح، وكلمه، كلم موسى من هو ربه. فذاك بهت صاحب أبي العلاء في عمرو بن العلاء رحمه الله، بهت سكت ما أجاب شيء، لكن جاء جهمي من بعده كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بسيط، وكلمه ربه، تأويله أسهل من تلك، كيف يقولون كلمه يعني جرحه، الكلم الجرح، وكلمه ربه، جرحه ربه بمشط الحكمة، جرحه وأدخل فيه الحكمة في وسطه، كلام هرى يعني ما يصدر من عاقل، وكلمه ربه جرحه بمشط الحكمة، يعني كلمه جرحه، وليس الكلام الذي يسمع بصوت وغيره. فالضلال والعياذ بالله الحائدون عن الصراط المستقيم يأتون بأشياء يضحك منها الأطفال ما تقبل، مثل من حاول أن يأتي بمثل كلام الله تبارك وتعالى، كما قال مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال عمرو بن العاص كما يروى: نزل عليهن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك ولبتر. سكن شيئا قليلا ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: ما هي؟ قال: نزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت جناحاني وصدر وسائرك حقر النقر. بالله عليك يا عمرو، أي قرآن وقرآن صاحبكم؟ عمرو في ذاك الوقت ما يروى كافر ما أسلم، لكن يعرف الكلام العربي، أي كلامي وكلامه، وهو ضيف عنده. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما حتى لو داهنتك في الكلام تعلم، تعرف حقيقة، لأني أعرف الكلام، أنا كلامك كرة، كلامك لا قيمة له. والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يصير كلامك مثل كلام الله تبارك وتعالى. فمن حاد عن الصراط المستقيم من جهمية أو معتزلة أو غيرهم والعياذ بالله، يأتون بهرى كلام سخيف يضحك منه الأطفال، ما يستقيم ولا يصلح أن يستدل به. يقول: كلمه ربه، يعني جرحه، هذا تكريم يجرحه. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه الآثار للاستدلال على إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.